الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليك. Thank you. الله الله الله الله الله أكبر. بارك الله فيك. طيب تعالي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. يا حبيبي الله أكبر الله أكبر. لا وقاه مضاد شر ذلك اليوم. نعم نعم. لا وقاه مضاد شر ذلك اليوم ودفعه نصرة وسرورا. الله يا مؤثر لهي ما شاء الله لهي ما شاء الله عليك. الله الله الله الله Yeah. عليه. لا الله الله الله الله.